السؤال الثاني عشر من تونس، يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة، جمعت بعض المال للسفر لطلب العلم، وكنت أقنع نفسي بأني سأسخرها لطلب العلم ومجالسة أهل العلم ما حييت، ولكني اليوم أجد نفسي غير قادرة على الصبر على النساء، وأجاهدها مجاهدة كثيرة أو كبيرة، فقلت ربما هذا نتاج كثرة الفتن المنتشرة في البلاد خاصة وقد استفعل العرب العرى عفوا أو العري، وقد استفعل العري والتبرج في مجتمعنا، وأردد دائما أني بمجرد سفري للمملكة ومجالستي لأهل العلم سيذهب كل ما ألم بي من رغبة في الزواج، فما نصيحتكم بارك الله فيكم مع العلم أني إذا تزوجت لا أستطيع الخروج للمملكة وسأظل في تونس؟ أرجو الرد سريعا بارك الله فيك. يا بني من تونس، أولا أقول بلغتنا بشائر خير، وهي أن تونس حرسها الله وسائر بلاد أهل الإسلام من كل سوء ومكروه، وجمع خواص أهلها وعوامها على ما يحبه الله ويرضاه من الإسلام والسنة. بلغنا أنها قد تفتحت الآن من خلال الطيبين من أهلها لاستقبال أهل العلم لإلقاء المحاضرات والدروس، وربما كان هناك عقد ندوات. وأنا شخصيا قد وصل إلي مكتوب من دار علمي في تونس، لا أستطيع أن أسميه الآن، وسوف إن طالت بي وبكم الحياة آتي إلى البلد إذا تأكد لي أن هذه الدار سلفية خالصة، وسيأتيكم، إن لم أتيكم سيأتيكم غيري من أهل العلم، فلا تعجل. وثانيا أنا أنصحك بالزواج، أنصحك بالزواج، وأن تبحث بخلال ما لديك من وسائل، إن كان أبواك موجودين فعن طريقهما أو عن طريق أهل العقل من أقاربك، عن الأسر الطيبة، وتونس ولله الحمد ما خلت من الأسر الطيبة الفاضلة، ومنهم تزوج. وأمر ثالث، ما عزمت عليه من ترك الزواج هذا خطأ ومخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري وغيره أن 3 رهط أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها يعني في حقهم هم، وقالوا: أين نحن من رسول الله؟ هذا نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: لا أتزوج النساء أبدا. وقال الثاني: لأقومن الليل، أو قال: لا أنام الليل أبدا. وقال الثالث: لأصومن النهار أبدا. وفي رواية قال رابع لا آكل اللحم أبدا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر القوم فدعاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وفي رواية وآكل اللحم فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاحذر بارك الله بك، أنت تجاهد نفسك فيما يظهر لي على التبتل وترك الزواج. وأمر أخير، أنا طامع إن شاء الله أنك إذا رزقت الدينة الفاضلة التي نشأها أسرتها الفاضلة على محبة السنة وعلى التوحيد وعلى الأخلاق الفاضلة ستكون عونا لك على ما تريد في المملكة في تونس أو في خارجها من أقطار الإسلام، وما أظنها تتخلف عنك. فتزوج تزوج تزوج يا بني. نعم.